يحبك وينصدم بيك ما راح اخلي شي ما احكي عليك خاف غيري يحبك وينصدم بيك ما راح اخلي شي ما احكي عليك راح اقلهم خاني مشتريه وباعني وراح اقلهم خاني مشتريه وباعني ولا رجع كل محب رايد يجي خاف غيري يحبك وينصدم بيك ما راح اخلي شي ما احكي عليك حقلهم بالغدر ما حد يجيبه ألف مرة يخوني وأنا حبيبه راح أقلهم بالغدر ما حد يجيبه ألف مرة يخوني وأنا حبيبه مثلك أنت راح أفضحه وراح أقلهم عينا وكحة وحتى لا يخلون إيديهم بليل خاف غيري يحبك وينصدم راح احكي ما يمر ببالك انت لان اكثر من وجه عندك عرفته راح احكي ما يمر ببالك انت لان اكثر من وجه عندك عرفته راح اشوف مجروحك انت حتى تخون روحك بعد لو برخص ثمن ما اشتري خاف غيري يحبك وينصدم راح اقلهم خاني مشتريه وباعني وراح اقلهم خاني مشتريه وباعني ولا رجع كل محب رايد يجي خاف غيري يحبك وينصدم بي ما راح اخلي شي ما احكي عليك